من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا في منزلة اليقظة، نسأل الله عز وجل أن يرزق قلوبنا يقظة نرى بها حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. قد ذكرنا أن لليقظة ثلاثة أنوار. النور الأول لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها ومعرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها. أن يرى قلبك نعمة الله عليك، وكما يقول ابن القيم: وكلما حدق قلبه فيها رأى عظمتها وكثرتها تأيس من عدها. فشبه كأن للقلب حدقة تحدق وتدقق في النعم. وهذا ما ذكرناه في اللقاء الماضي، أن الإنسان يجب عليه أن يتفحص نعم الله عليه، لأن لله على عبده نعم لا يعلمها إلا الله. فقد يكون الإنسان في نعمة وهو لا يشعر بها، وقد يكون في نعمة فيملها، وقد يكون في نعمة فيمقتها. وهذه ثلاثة أسباب لزوال النعم: عدم معرفة النعمة فيتولد من ذلك عدم شكرها فتزول، أو ملال النعم أن يمل من نعمة أنعم الله بها عليه، أو مقت النعمة أن يكره نعمة الله عليه. فكم من إنسان عنده نعمة من نعم الله عز وجل عليه، كنعمة زوجة أو نعمة ولد. هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه قد تكون نعمة صاحب صالح يدله على الخير ويعينه عليه ويذكره بالله، هذه من نعم الله على العبد. وقد يمل العبد هذه النعمة، وملال النعمة سبب لزوالها، ومقت النعمة أكبر سبب لاستخلافها بالبلية والأذية. كما قلت أنه قد يرزق الإنسان صاحب صالح يدله على الخير ويأمره به ويذكره بالله فيمقته ويتمنى زواله، فهذا المقت يخلف به برجل صالح يدله على الشر ويعينه عليه. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هذا هو الخطر، أنه سيصده عن سبيل الله وسيصرفه عن طاعة الله ويزين له هذه المعاصي كأنها طاعات، فيصبح مشوشا مفسدا ظانا أنه مصلح فلا يعود إلى الحق أبدا ولا يبصر به عقوبة. وهذه قضية مقت النعمة. قد ينعم الله عز وجل على عبد بنعمة في عمل من الأعمال فيكره هذا العمل ويود الانتقال إلى خلافه، فتسلب منه هذه النعمة وينقل فعلا إلى مراده الذي يفسد به حياته وآخرته. ولذلك قال ابن القيم: إذا سألت الله شيء قد غيبت عنك عاقبته فقدم الاستخارة وخيرة الله فيه فإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. اوعى تطلب من ربنا شيء لا تعلم عاقبته، ولد، زوجة غير زوجة، عمل غير العمل، أي شيء تطلب شيء عاقبته مغيبة إياك لا تطلب، فإنك لا تدري ما في طي هذا العطاء. فأول نور من أنوار اليقظة لحظ القلب إلى النعمة. النور الثاني من أنوار اليقظة مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصها. مطالعة الجناية: ليس من أحد إلا وله ذنوب والمعاصي. اللهم تب على عصاة المسلمين، اللهم استرنا والمسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. الوقوف على الخطر في هذه المعصية. الخطر في معصية مؤاخذة صاحب الحق بحقه. الوقوف على الخطر أن تعرف من عصيت وفي حق من جنيت، من خالفت. فحين تعظم عندك المخالفة، حين تنظر إلى الجناية وأنت تعلم أنك عصيت الله القهار الجبار المنتقم السميع البصير الرقيب القريب، فيظل القلب وجلا مما جنى، فيسمر للتدارك قبل أن يدركه الموت. ودي اللي علقنا عليها كثيرا وما زلت مصرا على التذكير بها، أن أخطر ما يكون في أمر المعصية أن هذه المعاصي والذنوب تخذلك عند خروج الروح. هو ده أخطر ما فيها، إن ساعة فجأة الموت تيجي الذنوب تتلم على دماغك وتقعد أنت، الروح بتخرج والذنوب كلها قدام عينيك. يا هقابل ربنا بالزنية دي والسرقة دي والبلوى دي والمصيبة دي والغلطة دي، لا فتكره لقاء الله فيكره الله لقاء. هذا أخطر ما في المعصية، أنها تخذلك عند خروج الروح فتسيء الظن بالله. تقول لا ده أنا لو قابلته هيقطعني، لا فتكره لقاء الله فيكره الله لقاء. هي دي أكبر مصيبة في الزمن، ده فضلا عن عقوبته في الدنيا. وإحنا ذكرنا على مدار بقى ساعة ونصف كاملة مسألة العقوبات، أنه لا بد لكل ذنب من عقوبة، وأكبر عقوبة التي تحس بالعقوبة إن تبقى مبعد مطرود مهان مضروب ومن تزدريان. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى ستر لك تلك العقوبات بصحة في الجسم وبمد في المال وبثناء من الخلق، فأنت مشغول بثناء الخلق وانشغالك بالخلق والهموم والشهوات وصحتك كويسة وفلوسك كتير، وناسي العقوبات اللي نازلة على ظهرك وعلى قلبك ومش دريان بيها، وتلك عقوبة أخرى. قال تعالى سنستدرجهم ها من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إن كيدي متين، هذه هي أكبر عقوبة ألا تشعر بالعقوبة. أكبر عقوبة أن تستدرج وأن ينكر بك وأنت لا تشعر، والجزاء من جنس العمل. ثم قبل مع النور الثالث من أنوار اليقظة، وهو معرفة الزيادة والنقصان من الأيام. عمر الإنسان محسوب بالدقائق والثواني لا بالأمثال. قال الله سبحانه وتعالى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. قال الحسن البصري آخر العدد خروج روحه، فكأن كل إنسان يوم ولد بدأ العدد التنازلي لحياته. عدد كم نفس هو واخده، آخر نفس يموت وتنقضي وينقضي أدبه. فالمحاسبة على الأنفاس، وهو ده الخطر اللي أنا قلت عليه، إن المشكلة أنك ستحاسب على كل نفس، والذي سيحاسبك هو الذي اليوم يراك ويسمعك. ما هو لو الإنسان بيحاسب قاضي، القاضي ما شافش الجريمة صح ولا لا؟ فيجي المحامي يلبس عن القاضي ويطلع براء. لكن لو القاضي اللي بيحكم، الثلاثة القضاة اللي بيحكموا دول هم شايفينك بنفسهم بعينيهم وانت تبع الجريمة، يحتاجوا ايه؟ خلاص ده مش بعينيه. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله الذي تعصاه يراك بعينه، والذي يراك هو الذي سيحاسب، هو سبحانه وتعالى. لما يجي يحاسبك هتقول له ايه؟ ما هو شايف وعارفه وذكرك وقال في الدنيا انا شايفك. عشان كده دايما نقول للشباب لما تيجي تنظر لامرأة متبرجة ما تخليش عينيك تشوفك، لأن لو عينك شفتك هتشهد عليك. ماشي؟ ما هذه القضية؟ يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليه. موقف سيء ان الواحد يبص لايده كده يوم القيامه ولا انت ليه تشهد علي؟ وانا مش كنت بسرع عشان البسك دهب؟ هيقول لي ايده كده والبطنه انت ليه تشهد علي؟ وانا مش كنت بشهد عشان املاكي؟ ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه فاذا اطلق لسانه قال تبا لكن فعن كن كنت اناضي. يقول لي جسمه كده يقول لي رجلي انت تشهد علي رجلي؟ طب انا كنت عايز اجيب لك الجزمه اللي بكذا. انت فرد تشهد علي فرد ليه؟ ما انا كنت عايز افعل كذا مكان امتعك. هذه الكلمات اذا عشناها يقينا فاننا سيكون لنا توجه اخر في قضية المحافظة على الساعات والدقائق والأنفاس. ونسأل الله لنا ولكم العافية أن الذي خلقك وحدد عمرك وأخبرك أنك ستموت فإنه هو سبحانه وتعالى سينبهك كيف تصل إليه إذا انتبهت. إذا انتبهت كل يوم جديد إشارة إلى أنك هتموت، كل ما تنام إشارة إلى أنك هتموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لتموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون ولا تسألن عما كنتم تعملون. فالنوم أخو الموت. ثم بدأنا نفصل كيف نرى النعم وكيف نطالع الجناية وكيف نعرف الزيادة والنقصان من العيادة. كيف هي دي قضية الكيف؟ كيف ازاي نقدر نشوف نعم ربنا علينا؟ لان الكلام سهل سهل وبسيط خالص. ان احنا نقول نعم ربنا علينا الحمد لله ده احنا في نعم لا تعد ولا تحصى، دي اوانطه تنفع مع الناس، لكن مع ربنا ما ينفعش الكلام ده. ينفع ايه مع ربنا سبحانه وتعالى؟ انك فعلا من قلبك تعترف ان دي نعمه. قال ابن القيم في شكر النعمه ثلاثه شروط، لشكر النعمه ثلاثه شروط. الشرط الاول الاعتراف بها باطنا، ان يبقى الانسان من جوه قلبه معترف ان دي نعمه من نعم ربنا عليه، وشاهد اعتراف قلبه الا يرى ان هذه النعمه منه ومن حقه. واضحه دي ولا لا؟ بترجع صلى على الرسول عليه وعلى اله وصحبه. كون ان انا اعترف ان دي نعمه من ربنا علي، فضل ومنه، اعترف ان انا اصلا ما استاهلش وما جاتش بايدي، ده ربنا ادالي كرم مني. لازم تبقى دي جواي الاعتراف بها باطنا، ان جوه قلبه حاسس اصلا مقتنع يقينا ان النعمه دي من ربنا فضل ومنه، وان ربنا لو عامله بالعدل يقطعه حتت ويخسف بيه الارض. يبقى من جوه قلبه اعترف ان دي نعمه. الاعتراف بها باطنا. اثنين التحدث بها ظاهرا. ازاي صحتك؟ الحمد لله. اي ماشي. بقى ماشي. طب تعالى نروح كده لاي مستشفى عشان نشوف هي ماشيه ولا مش ماشيه. اي مستشفى تعجبك. تعالى نروح اي عياده الدكتور. عشان تعترف بقى ظاهرا انك تنطق بلسانك وتقول الحمد لله ده انا زي الفل. تطلع بقى صح لما تشوف اهل البلاء. نسال الله العافيه لجميع المسلمين والمسلمات. كتير يبقى عنده فلوس، ها ايه الاخبار اللي هي ماشيه؟ عامله ايه معاك اليومين دول؟ والله الحمد لله هي ماشي شويه شويه. هي دي قضيه الاعتراف بها ظاهرا، التحدث بها ظاهرا. قال ربنا سبحانه وتعالى واما بنعمه ربك تحدث. الله يحب ان يثنى عليه بنعمه، يحب منك كده. ولذلك لما رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب خلق فقال له صلى الله عليه وسلم هل عندك مال؟ قال نعم. قال من اي صنوف المال؟ قال من كل صنوف المال عندي. قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. لما ربنا يديك فلوس يحب يشوف نعمته عليك، لما يديك صحة يحب يشوف نعمته عليك، إنك تقول حد كويس، لما يديك زوجة أو أولاد الناس يحس إن أنت زواجت بان عليك، لما يديك كل ما أعطاك من نعم يظهر عليك أثر النعم. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، يحب أن يمدح بالنعم. أنت محتاج تقعد كده مش ليلة، 10 سنين لحد ما تموت تقول يا رب لك الحمد على كذا، ولك الحمد على كذا، ولك الحمد على كذا وكذا، تعد نعم ربنا أكد. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. اذكروا آلاء الله، آلاء الله يعني نعم الله، لعلكم تفلحون. لأن مشكلة كبيرة إن إحنا لما ما بنذكرش النعم بنذكر البلاء كتير على ألسنة الناس. يا كاسر كل سليم يا رب، كاسر كل سليم، أمال مين اللي بيجبر كل مكسور؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا يضحك شوية يقولك بس ربنا يستر، لأنه هو ربنا لما بنضحك كتير ربنا بيجيب المصائب وراه. دائما يذكر الله بالمصائب، وهذا من سوء الأدب مع الله، لأن الأدب مع الله أن يذكر الله بالنعم لا بالبلاء. قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فمن نفسك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. فالشاهد ان كل المصائب اللي بتصيبك مش من سبب ربنا، من سبب ذنوبك، هي عقوبه من الله. عشان كده دايما اعرج على الشاهد وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. واضح ولا لا؟ مش واضح. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لو انت ماشي في الشارع وجي واحد راح ضربك على ظهرك ضربه وعيدك في الارض، شرعا من حقك تضربه ضربه زيها بالضبط. وإن عاقبتم فعاقبوا إيه؟ بمثل. بس شوف لاحظ إن الضربة اللي أنت ضربتها دي إيه؟ عقوبة، ما هيش ظلم. وإن عاقبتم فعاقبوا إيه؟ بمثل ما عوقبتم به. فالضربة اللي أنت ضربتها أصلا دي عقوبة. عشان كده حسن البصري لما قالوا له الحجاج ظالم نخرج عليه نروح نقتله، قال الحجاج عقوبة وعقوبة الله لا تغير بالسيف، توبوا يغير الله الحجاج. هي دي القضية، عايزين نصلح أحوالنا إحنا أصلا يصلح الله حال الخلق. الشاهد أن الإنسان حين يرى النعم بقلبه يتحدث بها ظاهرا، وتبقى الحمد لله بطعم وبمعنى، مش إيه الأخبار الحمد لله يا عمو الحمد لله كويس، ونقوله الحمد لله. عايز نقول ايه تاني؟ الله يعلم ما في قلبك مع هذا الحمد. اصلا مش بيعمل الخطر ان الناس بتفكر انها تقدر تخدع ربنا، ونسي الناس ان الله يسمع ويرى. هي القضية مش قضية المسامع الحمد لله بس، لأنه يرى ما في قلبك يعلم السر وأخفى، هو ذا الخطر. الشاهد الاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرا واستعمالها في شكر المنعم، هي دي القضية الصرف. قلنا كتير انك انت لو انفقت 1,000,000 جنيه شكري لله على نعمة البصر وبعدين نظرت الى الحرام بعينيك لم تشكر الله. صرف الشكر استعمال النعمة في طاعة المنعم. لو انت دفعت 1,000,000 جنيه قلت يا رب دول شكر ليك على نعمة اللسان، وكده كذبت لسانك ما شكرتش نعمة اللسان. لو دفعت كل مالك وقمت صليت 1,000,000 ركعة وحجيت 20 مرة وبعد شكري لله على نعمة السمع وبعد كده سمعت بيها حرام فلم تشكر نعمة الله. شرط الشكر استعمال النعمة في طاعة الله، انك تعمل نعم ربنا بطاعته. ومن أفضل أنواع الشكر أن تنعم بالنعمة على خلقك. إن ربنا أعطاك مال تنعم بالمال على خلق الله، أعطاك صحة تساعد بصحتك خلق الله، أعطاك جاه مركز أو منصب، المنصب ده يخدم به المسلمون. الإنعام بالنعمة على خلق الله على عباد الله ده من أفضل أنواع الشكر. شاهد إن إحنا إزاي نعرف النعمة؟ الشيخ يقول لي فأما معرفة النعمة فإنها تصفو بثلاثة أشياء: بنور العقل، وشيم بروق المنة، والاعتبار بأهل البلاء. بنور العقل، وابن عفة خفيف المرة اللي فاتت في قضية العقل، وكل الأحاديث في فضل العقل ضعيف. فيش حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل العقل، فيش حديث واحد صحيح، وكل الآيات التي ذكر فيها العقل لم يقصد بها العقل، وإنما أفلا تعقلون، أفلا يعقلون، يعني أفلا يتدبرون ويفهمون. فالقضية ليست قضية العقل، لأن كثيرا من الناس في زماننا إنما ضلوا بعقولهم. والقصة معروفة، فما هياش مخيفة إن احنا نقول شاهد عصرنا الدكتور مصطفى محمود أسأل الله أن يهديه. في آخر مرة لسه أحد يقول حديث من الآن إنه كان في التلفزيون وين بيقولوا له بيقول ما فيش سنة، ما فيش أحاديث صحيحة. الأخ يقول هذا أنا ما سمعت، ما فيش أحاديث، ما فيش حاجة اسمها أحاديث. فقالوا البخاري، قال لهم ولا البخاري. وبعد شوية قال لهم ابن عربي بيقول مش عارف إيه. فقالوا له يعني أنت قاعد تطعن في الأحاديث المنسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم وترجع تقول ابن عربي؟ قال لهم لا، أصل كلام ابن عربي مقبول عقله. يبقى احنا كده فهمنا القضية بقى، انه رد الاحاديث ليه؟ ان القضية قضية عقله بقى، هو كل حاجة بيعرضها على عقله، عقله قبلها تمشي، ما قبلهاش يبقى ما تنفعش. هل ده دين؟ ده شرع؟ لا، وانما القضية قضية الاستسلام للشرع. الامام الطحاوي في العقيدة الطحاوية بيقول ايه؟ ولا تثبت قدم الاسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. الكلام ده مأخوذ من القرآن، قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. ده مين؟ ده النبي. طب يحكموا ازاي النبي الوقت؟ بالسنة بقى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، بس كده، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. لازم اللي انا بتحاول كده، فالواجب جمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم. حلوه كلمه جمال التسليم، تسلم تسليم جميل، جمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تسلم وانت مبسوط وراضي وفرحان، واي حاجه بقى عقلك ما يستوعبهاش تقول ايه؟ انا اللي مش فاهم، لما افهم الامور تبقى صح. عشان كده شيخ الاسلام ابن تيميه لما فهم قال ايه؟ ولا يتعارض نص صحيح صريح ابدا مع عقل سليم. مش ممكن. يبقى لو النصوص خالفت العقل نقول ايه؟ العفة عقلنا بقى، مش العفة النص. دايما احنا نقول المقاييس دي، ان انا الوقت لما ادعي ربنا وربنا ما يستجبش للدعاء، هنقول ان الاستقبال سليم والعيب في الارسال. العيب في الارسال ليه؟ لان ربنا قال وقال ربكم ادعوني استجب، فان لم يستجب يبقى العيب فيه، لان ربنا مستجيب. لو انا طلبت من ربنا مليون جنيه وما ادانيش يبقى ربنا بخيل؟ لا، اعوذ بالله، لعن الله الذين قالوا هذا. وانما ربنا خايف ينقص الفلوس اللي عنده الرصيد. لا لا لا، قضيه مش كده خالص. يبقى انا ما دعيتش صح، مش طالبها صح، عشان كده ما خدتش. اي شيء على هذا يقاس. فالشاهد ان معرفه النعمه تصفو بنور العقل. لما العقل يبقى منور هبقى فاهم ايه النعمه من المحنه، ايه الفرق بين النعمه والبليه، او الفرق بين البليه والعطيه، لان ممكن تاتي البليه في صوره العطيه. وتأتي المحنة في صورة المنحة. ممكن كده أبقى مش فاهم، أطلب من ربنا حاجة وأفرح بيها وهي مش هتضيعني، فبنور العقل أبقى شايف الأمور صح. فمعرفة النعمة تصل بثلاث أشياء: أول حاجة نور العقل، اثنين شيم بروق المنة. ووضحنا ان الكلام ده بقى ما يترجمش صراحة، هي كده شيم مطالعة بروق المنن من خلال سحب الصبر، انك انت تشوف نعم ربنا عليك في وسط الغيوم السودة بتاع هواك ومرادات من الله. مصر ممكن انسان يجيله صداع، الله مشي مرضانا ومرضى المسلمين وعافي كل مبتلى مسلم، تسود الدنيا في وشه. ما اصل النفس دي زي المرأة، عشان كده النفس مؤنثة. فالمرأة زي ما الرسول قال يحفرن العسير، اذا احسنت الى احداهن الدهر كله ثم اشأت اليها مرة واحدة قالت لم ارى منك خيرا قط. هو ده طابع في المرأة، طابع في المرأة. لكن النفس كده، النفس لو ربنا سبحانه وتعالى يمد الانسان بنعم بنعم بنعم بنعم ويبتليه مرة، انا طول عمري مبتلى. انت طول عمرك مبتلى؟ ما كل اللي فات ده كان ايه؟ لا فاشل. انا وانا سني كذا حصل لي كذا، وانا سني كذا حصل لي كذا، ويقعد يعد ثلاث اربع حوادث على مدار الزمان ونسي كل العافية في السنين دي كلها، لان النفس مؤنثة. نسأل الله العافية. الشاهد يا شباب ان الانسان يشيم بروق المنن من خلال صحبة الطبع ومرادات العقل والهوى. الانسان ما يحسبهاش بعقله ابدا. وكثير على طول تراودني كلمة شيخي اسأل الله عز وجل ان يرحمه رحمة واسعة، لما مرض مرضا شديدا جدا فذهبنا نعوده، فقال يا ابني ما فيش بلاء، ولكن العيب فينا احنا اللي تعودنا العافية، احنا اللي تعودنا العافية، احنا لما تعودنا ان احنا نعيش صح، نعيش صحاح يعني في عافية، لما جه البلاء خفنا وزعلنا. لكن الاصل في الانسان انه مبتلى، ان خلقنا الانسان من نطفة امشاج ايه نبتليه. الاصل في الانسان انه مبتلى، انه عايش الدنيا دي بلاء، مش عايشها لغير هذا. الشاهد ان شيء من بروق المنة ان في وسط ظلمات الطبع والهوى عينه بتلمح بقى المنن، انه هو مبتلى بكذا وكذا وكذا وكذا. محبش نحكي القصص الخاصة، لكن في مرة في وسط بلاء شديد قوي كده اجتمعت فيه الظلمات، وواحد قاعد بيقول اذكار المساء، فبيقول ايه: اللهم اني امسيت منك في نعمة وعافية وستر. وقف كده قال في نعمة وعافية، طب هي فين بقى؟ في نعمة وعافية، هي فين بقى النعمة والعافية؟ قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في نعمة وعافية. طيب انت دلوقتي سبحان الله العظيم، احد السلف كان قد ظلم فسجن، سجن ظلما وكان يضرب في الصباح والمساء، ثم شدد عليه البلاء فحبس في مكان قذر، ثم شدد عليه البلاء فحرم من اهله وزوجته واولاده وكتبه والورقه والقلم، ثم شدد عليه البلاء بان حبس معه مجوسي، ربط القيد رجله رجله في قيد واحد، وكان المجوسي مبطون، فكان كل شوي عنده اسهال، فكان كل شويه يضره للحمام، كل شويه رجليهم الاثنين في كلبش واحد، فكل شويه يضر الحمام فضجع. فارسل يشكو لشيخه، فقال له الشيخ: لو كان دينك دينه اكنت في عافيه؟ قال له: ايه رايك بقى نفرج عنك بس تبقى مجوش، ينفع؟ هنا يهون البلاء. اصل القضيه ايه؟ ان هي ايام وتموت وانتهت القضية، 50 60 100 سنة، ولكن بعد كده في أبد الآبدين، يا جنة يا نار. هذا يهون البلاء مهما كان البلاء. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. ولذلك في شين بروق المنة لمعرفة النعمة الاعتبار بأهل البلاء، الاعتبار بأهل البلاء. روح بقى شوف الناس المبتلين سبحان الله في المستشفيات، روح شوف الناس المبتلين بالفخر المدقع في المجاهل والأدغال، روح شوف البيوت المعذبة النفسيات المحطمة الضياع العقلي الإدمان، كل ذو الأهل البلاء حينها تحمد الله على العافية، تبدأ تعرف نعمة ربنا عليك صح. إيه والله النهاردة كنت من نص ساعة بس بيتكلم مع واحد في قضية بيسأل سؤال بنجاوب، فراح مطلع علبة سجاير من جيبه وطلع فيه بتعمل ايه؟ قال اه انا شايف ان الحركة اللاشعورية دي هي كده، هو طلع علبة وبدأ يطلع سجارة زي ما بعضنا يلاقي نفسه احيانا هو ماشي في الشارع كده يلاقي نفسه لوحده يقول سبحان الله الحمد لله سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله سبحان الله العظيم. شوف الفرق بين دي بقى، ان الانسان يبقى قاعد كده وهو العصر ده يروح يقول الله اكبر يسمع الاذان في نفس اللحظه ان قلبه متعلق بدي نفسه في الاذان وحشه، ان الذكر بيجري على لسانه عفويا بدون معاناه، ان رجليه بتجري على المسجد ابتداء وما بيحبش الخروج منه. لما تشوف الناس التانية بقى اللي عقله في سجارة اللي مخه في شمة اللي همه في امرأة في ضحكة في حتة موسيقى في ليلة سودة من الليالي بتاعت الى اخره، اعوذ بالله من هذا الاعتبار باهل البلاء تعرف نعمة ربنا عليك. مش القضية قضية الاكل الشرب واللبس والفلوس والسكن، مش دي القضية، النعم حاجة ألطف من كده. يبقى نعرف نعم ربنا علينا بثلاث حاجات اللي هما نور العقل وشيء مبروك المنة والاعتبار بأهل البلد. وفد الليلة صراحة كنا عايزين نأجلها الليلة دي عشان هي عايزة كلام زي بتاع المرة اللي قبل اللي فاتت في موضوع مطالعة الجناية، فمطالعة الجناية تصح بثلاثة أشياء: بتعظيم الحق ومعرفة النفس وتصديق الوعيد. بتعظيم الحق، تعظيم الله سبحانه وتعالى في القلب. ابن الجوزي يقول لولا غيبة العاصي وقت المعاصي لكان كالمعاند، لولا غيبة العاصي وقت المعاصي لكان كالمعاند، لولا ان العاصي وقت ما بيعصي ربنا كان غايب مغيب مش عائد، كان يبقى بيعاند ربنا. لما ربنا يقول له قل للمؤمنين يغضوا من ابصاره ما تبص، لولا ان هو في وقت النظر مش عايز كان يبقى بيعاند ربنا هبص ويبقى ده كفر. عشان كده الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مش ممكن يكون مؤمن ساعتها. عشان كده ابن القيم اشترط في التوبه شرط في صحة التوبة أن تؤمن أن الله كان يراك وأنت على المعصية، والدليل إلا من تاب وآمن. آمن بإيه؟ آمن بأن الله كان يراه وحال المعصية. فالإنسان لو استشعر نظر الله إليه لاستحى وانقبض. عشان كده عبد الله بن عباس بيقول ايه؟ قل ولوجل قلبك إذا حركت الريح شتر بابك وأنت على الذنب أعظم من الذنب. ولوجل قلبك إذا حركت الريح شتر بابك وأنت على الذنب أعظم من الذنب. يعني لو واحد بيعمل معصية وسمع رجلين طلع على السلم فخاف، والله أنا كنت هقول ساعتها هيقول يا رب وده اللي بيحصل وهو المعصية يا رب. طب ما هو شايف اللي انت بتقول له، قصته شايفة، انت خايف من اللي طلع السلم. لو هو على معصية وسمع مفتاح بيفتح الباب ايه اللي يحصل قلبه؟ وجل قلبه في اللحظة دي سر، لانه خاف من ده وخاف من الملك. عشان كده ابن القيم بيقول ولا يصح توحيد مصر على معصية الأبد. اسمه يصح توحيد. طب يصح توحيد ازاي وهو يعلم ان الله يرى ومستهين بنظرنا، ويعلم ان الله قادر عليه وهو مستهين بعظمة الله؟ انت مستشعر انه شايفك ويقدر يخسف بيك الارض دلوقتي؟ والتاني هيعمل ايه؟ هيفضحك؟ طب ما ربنا قادر انه يفضحك ويخلي الناس كلها تشوفك، قادر ولا لا؟ في ايه سبحانه وتعالى، انما امره بين الكاف والنون ان يكون كن فيكون. فانت خايف من ايه؟ هي دي القضيه، ان اول ما يجعلك تطالع الجنايه لتعظمها تعظيم الحق. وللأسف الشديد خفتت عظمة الله في قلوبهم نتيجة واحد مطالعتنا للأسباب. الحتة اللي قلناها المرة اللي فاتت، ولولا ركون النفس إلى الأسباب وتعلقها بعالم الشهوات لذاب القلب حبا لله لما يرى من صنيعه للعبد. كتير أقول انك انت انت عارف انت جيت هنا ازاي القعده دي، ازاي ربنا قدر يسخر فلان وفلان وفلان وفلان، وربنا سبحانه وتعالى من سنين عمال يعد لك انك تسمع الكلمتين دول، من سنين والله يسخر كل خلقه وعباده. شو بقى من 700 سنة وابن القيم كتب لك انت الكلمتين دول، ومن 900 سنة ابن الجوزي ربنا مسخره لك عشان يكتب لك الكلمتين دول، بل وارسل اليك رسول الله. ومن يوم الرسول صلى الله عليه وسلم لحد النهارده والله يعد لك عشان تسمع الكلمة اللي تشعر بها بعظمة ربنا. بس انت النهارده في الان مش شايف غير فلان اللي كلمك في التليفون قال لك تعال السبب، ونسيت مسبب الاسباب اللي سخر لك كل ده عشان يوصلك للمكان ويسمعك الكلمتين دول. خفتت عظمة الله في قلوبنا نتيجة ركوننا الى عالم الاسباب. ان احنا عايشين في العصر للاسف العصر المادي ده، وركون الناس الى المادة، فهو شايف ان الفلوس ما بتجيش الا بجهده وعرقه وسعي ودماغه وفكره وسهره، قلت حد ما بات النهارده يبقى نايم وجنبيه المحمول من هنا والفاكس من هنا والتليفون من هنا وال و و و قاعد ايه في ايه، والجهد ده مفيش عسره لله، مفيش عسره واقل من كده لله في ضبط عبادتك ومعرفتك بالله. النهارده الناس تعرف عن الكمبيوتر اكثر مما تعرف عن الله. في وقت من الاوقات قلنا الناس يعرفوا عن ديانة اكثر مما يعرفوا عن الله. النهارده كثير من الناس يعرفوا عن يعرف عن ابوه امه وعيلته اكثر مما يعرفوا عن الله، للاسف الشديد. النهارده برضو الكلام ده نكرره كتير، ان لو جينا احنا في قعدتنا دي نسمع اسماء الله الحسنى نلاقي كم واحد مننا حفظها عشان يتعبد بيها ويتقرب بيها لربنا. لو قلنا كل واحد مننا يذكر 20 آية بتتكلم عن ربنا من القرآن، كثير منا هيتعثر في ذكر 20 آية. تذكر صفات الله. لأن مين مننا النهاردة درس كتاب في أسماء الله وصفاته؟ عشان كده معرفتنا بالله قليلة. السبب الأول تعلق القلب بالأسباب. السبب الثاني أننا لم نعرف الله في أسباب خفوت عظمة الله في قلوبنا. عدم معرفتنا بالله معرفة حقيقية، معرفة حقيقية، رغم أن الله عز وجل هو الذي أعطاك كل خير، وهو الذي متعك بكل عافية، وهو المعد وهو الممد. وهذه القضية ضيقة، فينبغي على الإنسان أن ينتبه إلى هذا، أن مطالعة الجناية تصح في ثلاثة أشياء. أول شيء تعظيم الحق، أو شيء تعظيم الحق. ربك بيقول إيه؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. شوف عظمة ربنا دي. واحنا بنسمع ناس يقول لك أنا نتكلم عن عظمة ربنا، ولا إيش كلام عن عظمة ربنا لسه برضه. عايزين لما نتكلم عن عظمة ربنا نسوق الآيات والأحاديث. اللي بتكلم عن عظمة ربنا مش بكلامنا. قال الله سبحانه وتعالى، قال جل جلاله: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. وهي دي الثلاث آيات في القرآن اللي قالت ما قدر الله حق قدره. في الحديث، والحديث ده رقمه تقريبا كده 150 في السلسلة الصحيحة، فالشيخ الألباني الله يرحمه رحمة واسعة يقول: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في ناس معانا بتصليش على النبي على فكرة، عليه وعلى آله وسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أذن لي أن أحدث عن ديك. أن أحدث عن إيه؟ ديك. قد خرقت رجلاه الأرض وعنقه منثن تحت العرش. أذن لي أن أحدث عن إيه؟ ديك. ديك قد مرقت رجلاه إلى الأرض السابعة، رواية تانية، وعنقه منثن تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظمك. فيقول الله: ما علم هذا من حلف بي كاذبا. أهو ده إيه؟ ديك من خلق الله. تبقى عظمة ربنا قد إيه بقى؟ لما الرسول صلى الله عليه وسلم يرى جبريل له 600 جناح. جبريل له كم؟ 600 جناح. النهارده لو قلنا لك ادي حمامه لها كم جناحين، حط لها جناح ثالث، تتخيل الجناح الثالث يكون فين؟ يعجز العقل عن وضع الجناح الثالث. شوف جبريل بقى له كم؟ 600 جناح. الجناح يسد ما بين السماء والارض، وده مخلوق ضعيف من خلق الله. اللهم ارزقنا تعظيمك في قلوبنا. لما تسافر في باخره وتبص للبحار، لما تسافر في طائره وتنظر الى السماء، لما تمشي البر وتشوف الصحارى والجبال، تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله بجد من جوه قلبك بتعظيم الحق. فمن كملت عظمة الله في قلبه عظمت عنده مخالفته، لأن مخالفة العظيم عظيمة، ليست كمخالفة من هو دونه. مش كده؟ قلت لكم المرة اللي فاتت كده، إن الإنسان لو هو واقف ماشي بالعربية ولقى واحد لابس ملكي فقال له اقف، وبصوا له كده مين ده؟ مش لو عرف ان هو ضابط عميد مثلا لا يقف، طب لو عرف ان وزير العملية تكبر. فلما ربنا يقول لك وقف المفروض تقف بقى من باب تعظيم العظيم سبحانه وتعالى. بتعظيم الحق اثنين، ومعرفة النفس. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ولما نيجي عند النفس بقى تبقى الكلام يطول. النفس مأوى كل بلاء وشر، النفس سبب كل ضنك وهلاك، النفس منبع كل سوء. نفسك أعدى أعدائك، قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء، وقال ربنا سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فالنفس شر. وقلت إن إحنا كتير بنظلم الشيطان. إنك تقول الشيطان ولو أعني في المشكلة دي، ومش الشيطان ده النفس. والفرق بين وسوسة الشيطان وتسويل النفس أن الشيطان يريدك أن تعصي كيفما اتفق أيا كانت المعصية، والنفس تصر على لون واحد من المعصية. لما تكون ماشي في الشارع بسيارتك والشيطان يقول لك انظر للمرأة المتبردة دي، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول لك طب افتح اسمع موسيقى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول لك طب فلان ماشي هو خده بالمراية. وهكذا عايزك تعمل اي معصية اي حاجة وخلاص، اي معصية كيفما اتفق. طب اشتم فلان، طب اتصل بفلان هزاؤه بقى عشان يعرف امتى الى اخر. الشيطان يريدك ان تعصي كيفما اتفق. اما النفس يقول لك بص للمرأة دي، يقول اعوذ بالله من الشيطان، يقول لك طب بص بص، طب شوف، طب خلي بالك، طب بتبص عليه، طب. وهكذا النفس تصر على لون واحد من المعصية. مثلا حين يكون الانسان هوى نفسه وشهوة نفسه المال، يبقى ده هوى نفسه مش تسويل شيطان، مش وسوسة شيطان، وانما تسويل النفس. نعوذ بالله من شرور انفسنا، اللهم قنا شرور انفسنا. الشاهد ان ابن القيم لما يجي يتكلم عن النفس بقى يقول والنفس جبل عظيم شاق وعر في طريق السير إلى الله تعالى، ولا سبيل للوصول إلى الله تعالى إلا عن طريق هذا الجبل. مش ممكن هتوصل لربنا إلا أما تعدي النفس، تعدي نفسك، تتخلص منها، تطلع نفسك إلى قدامك وتبدأ النفس حاجة والقلب حاجة تانية وانت حاجة تانية. ولذلك قال بعض السلف مخالفة النفس هو الموت الأحمر، شيء شديد قاسي على القلب مخالفة النفس. والنفس جبل عظيم شاق وعر في طريق السير إلى الله تعالى، ولا سبيل للوصول إلى الله تعالى إلا عن طريق هذا الجبل. فمن الناس من هو شاق عليه، ومنهم من هو سهل عليه، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. اللهم يسر أمورنا يا رب، واجعل هذا الأمر على أنفسنا يسيرا، لأن القضية أن نفسك في إيد ربك، وإن شاء ربك عبد نفسك لربك. عشان كده بقول أن أهم شيء في قضية الصيام وإحنا داخلين على رمضان، اللهم بلغنا رمضان واعتق رقابنا في رمضان، أهم شيء إقامة حاكمية الله على النفس في رمضان. النهاردة في أي وقت من الليل أو النهار عايز تشرب مية تشرب، تشرب شاي تشرب، تأتي زوجتك تأتيها، أنت حر مش مشكلة خالص. النهاردة الممنوع الخمر حرام، أو الأكل الميت حرام، او النساء الزنا حرام، لكن في رمضان بيحرم الحلال. في نهار رمضان المية الحلال دي تبقى ايه؟ حرام. نفسك تشرب مية وربك يقول لك لا، ممنوع الشرب من الفجر للمغرب. فلما تيجي النفس تحس كده، تحس ان مش هي السيد المطاع، مش هي الامر الناهي، وانما هي مأمورة. من هي؟ هي انا تطيع ولا تطاع. ان تقيم على النفس هذه الحاكمية انها تحكم ولا تحكم، وهي المدرسة التدريب اللي نخرج بيها من رمضان. صح، نخرج من رمضان ان مش نفسك اللي تؤمر. يا من النهاردة تشوف انسان ماشي في الشارع الساعة 2 بالليل امبارح، رايح فين؟ والله كنت نفسي زهقان، قلت انزل اخذ لفة بالعربية. هي دي النفس؟ زهقان ينزل ياخذ لفة، ولا المفروض زهقان قوم يصلي ركعتين؟ بس ده مش النفس اللي تقول له ابدا صلي ابدا، هتقول له انزل اخرج في الهواء، اطلع السطح انتعش، اقف في البلكونة شوية، دخن سيجارة، اسمع حاجة. هي دي قضية النفس. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانك ان شئت جعلت الحزن سهلا، اللهم سهل لنا كل صعب. فالنفس جبل شاق وعر، يقول ابن قيم: وفي هذا الجبل أودية وشعاب وشوك وعوسج وعليق وشبرق ولصوص وقطاع طرق يقطعون الطريق على السائرين إلى الله. دي النفس. النفس فيها أودية وشعاب، عارفين الوادي المكان المتسع والشعب والمكان الضيق. النفس فيها أودية وشعاب. أودية وشعاب. أقول لك زي إيه؟ لما يكون مرة عندك هوى النفس في الإنفاق تطلع 1000 جنيه و2000 جنيه و10000 جنيه و100000 جنيه وأنت مستريح، ولما ما يكونش ليك هوى في الدفع يطلع منك 100 جنيه بالعافية. هي دي أودية وشعاب. أودية وشعاب. أحياناً تقابل الإنسان بتحبه وإن كان عاصي، والأسوأ إنها تبقى إنسانة، وقاوي صدرك ينشرح تمام، ويجي حد يذكرك بالله صدرك يضيق. قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هي دي أودية وشعاب في النفس. ساعات تبقى النفس متشرحة واسعة جدا تمام، وساعات تبقى ضيقة جدا وشحيحة جدا. أودية وشعاب. أحيانا الإنسان يقوم كده يقلق الساعة 2، ما شاء الله ما شاء الله، فاضل 3 ساعات على الفجر أو أقل، يخش يتوضأ ويقف يصلي ويترنم في آيات القرآن. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وتقوم بالليل كده وتبدأ تتغنى بالقرآن وتقرأ وترتل وحاسس بملائكية بتطير في السماء. ثاني يوم قليت الساعة 3 كويس نلحق حاجة نقوم. لا، هي نفس. نقوم نصلي زي امبارح، امبارح كانت لذيذة ممتعة. طب نملك نص كمان، نقوم يقوم لحد الحمام ويدخل الحمام ويرجع ينام تاني. شعاب وأودية، هي دي النفس. فلما الإنسان يبقى عبد النفس هيمشي وراء شعابها وأوديتها، لكن لما يعبد النفس هتبقى قضية قضية تعبد مش هوى نفس. هيبقى قيامه مش لما نفسه تبقى مواتية، لا، يقوم سواء واتت نفسه او لم توات، لانه يعبد الله لا يعبد نفسه. في النفس اودية وشعاب وشوك. يا سلام لما تحب تروح عمل طاعي لله عز وجل. وكتير نصحتكم بزيارة المقابر، انك تروح المقابر وخصوصا المقابر اللي 6 اكتوبر دي في طريق الواحات دي لسه جديدة ونظيفة وهوية ومفتوحة وتنزل تنام لك تحت الصوت تنام في القبر والله مدرسة مدرسة زيارة القبور دي انك تنام في القبر بقى واستشعب وانت نايم انهم مشوا وقفلوا عليك وبقيت في الظلمة دي وداخل عليك الملكين من ربك وما دينك ومن نبيك استشعر ساعتها اللي هيدخل عليك بقى صورة العمل الصالح ولا العمل السيء استشعر ساعتها اي البابين هيفتح لك من هنا باب للجنة ولا باب للنار استشعر ساعتها ان مفيش خروج من هنا ابدا الفلوس اللي بره دي عملت لك ايه والناس اللي بره والمعارف والاولاد والشهوات والاكل والشرب ما انتش خارج من هنا من الحفرة دي ساعتها ايه اللي ينفعك وايه اللي يضرك ساعتها هتقوم من فوق رب ارجعوه فلما تطلع بره قول لنفسك اديني رجعت وانا قلت رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فاعمل صالحا هي دي النفس اللهم ارحم موتانا ومرحم وفي نفس أودية وشعاب وعوسد وشوك وعليق وشبرق ولصوص وقطاع طرق النفس فيها ايه لصوص النفس فيها لصوص يقول ابن القيم وقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها فتصول به وتطغى النفس نفسها ممكن تسرق فيها لصوص تسرق ايه العمل الصالح وقف صلى ركعتين حاجه جميله جدا عجبوا الركعتين تقوم النفس تسرقهم يخليهم رياء ما يعملهمش لله يصبح صحي يقول اما انا النهارده صليت ركعتين ما حصلوش انا خلاص بقيت قوام من القوامين خلاص بقيت اصحى لوحدي فبقت رياء النفس سرقت العمل من الله حرامي بيسرق من ربنا هيتصدق بصدقه فتقوم النفس تسرق ومطلعها فطلعت كثير المبلغ اللي هيتصدق بيه كبير لا مش هيراجع يقول شفت انا بدفع كام هو انا كده لما بدفع بس فالنفس سرقت العمل ما بقاش العمل خالص لوجه الله وانما بقى لمين للنفس عشان يبقى فلان المنفق يقوم الليل ويصبح الصبح يبص في المرايه كده وشي منور النهارده صح يفرق مش ملاحظين ان وشي منور وهكذا يرائي تسلك النفس هذا نفس فيها ايه لصوص لصوص تستولي شوف ابن القيم بيقول ايه وقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره لها جندا فتصول به وتطغى مش عارفين ان انا فلان اللي صاي انت نجيب لك شاي انت مش عارف النهارده ايه النهارده اثنين انا اثنين ما بشموش تصول به وتطغى ده ايه ده انتوا عملتوا دي من غير ما تقولوا انتوا مش عارفين ان انا اي حاجه في الاخير انا بدفع انا هي الانيه الشاخصه دي انا هذه اللصوصيه فتصول به وتطغى تطغى النفس ما يبقاش فلان العابد العبد وانما يبقى فلان العابد فتصول به وتطغى الكلام الخطير بقى ايه فترى الرجل اعبد ما يكون ازهد ما يكون اطوع ما يكون لله وهو عن الله ابعد ما يكون هيبقى عابد زاهد طائع ليه ليه لان الاعمال مش بتاع ربنا ده مين نفسه الراجل صاحب المال لما ربنا يبعثه يوم القيامه فيعرفه نعمه فيعرفها فيقول الله عز وجل اعطيتك المال ماذا فعلت فيه يقول انفقته في سبيلك يا رب كذاب انما انفقته ليقال منفق او جواد وقد قيل فلا اجر لك عنه هي دي القضية النهاردة. وإن كنت بقول برضو تنبيها على الوجه الآخر، إياك أن يمنعك خوف الرياء من العمل. يقول بس حد كده بقى لا نفقة ولا قيام، ما كله ضايع، هعمل ليه؟ فيش داعي بقى. لا، وإنما حقق الإخلاص واعمل. واللي مش جاي الإخلاص مش عارف أعمله، لا، بالمجاهدة والمعاناة لتصل إلى الإخلاص. بالمجاهدة والمعاناة جاهد. ومن سبل تحقيق الإخلاص إخفاء العمل، أن تكون لك خبيئة من عمل صالح لا يعلمها إلا الله. كان علي بن الحسين بن العابدين يرعى 70 أهل بيت في المدينة، فلما مات وجدوا في ظهره خطوط سوداء لم يعرفوا ايه الخطوط السوداء اللي ظهروا على كتابه دي. فعلم بعد ذلك لما 70 بيت فقدوا النفقة، كان بيجي لهم دقيق كل ليلة تحط في بيوتهم. بعد كده قال فين دقيق ما بقاش يجي؟ مات عليه. يبقى الخطوط اللي ظهروا دي الحبال اللي كان بيشيل بيها سولة الدقيق يوصلها للبيوت. وما عرف احد انه كان ينفق الا بعد ما مات. بعد ما مات. النهارده قول لي ايه من عملك مستور؟ مش مخلي حاجه، كل اللي بتعمله بتقول عليه طب وبعدين؟ قال الشعبي: كل شيء ظهر من عملي لا اعده، فقلوبنا اضعف من ان تخلص والناس ينظرون. احنا ضعاف، عملنا الظاهرة مش هتبقى خالصة 100%. وكتير قلت ان ربنا مش هيقبل منك الا 100%، 99.5% لا، ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجه، الا ما كان خالصا وابتغي به وجه. طب يا رب 50 و50؟ لا. طب يا رب 90 وخليه لنا 10؟ لا، الا ان يكون خالصا 100%. لصوص وقطاع طرق. قطاع طرق في النفس ان ممكن الانسان ينوي عمل صالح يطلع قاطع طريق يمنعه من العمل الصالح، قاطع طريق في النفس زي خوف الرياء ده. يقولك لا ادام انا مرائي خلاص بقى ملوش لازم. لسه انسان برضو يسألني امس يقول ان هو مريض بداء السرقة، مريض، ان هو مريض بيسرق داء بلاء، هو بيقول كده الله اعلم. فشايف يقول ابطل صلاة؟ ما انا مش عارف ابطل كده، ابطل بقى صلاة؟ ما هي صلاة، ما هي لازم صلاة؟ لا، هي دي قطاع الطرق. ان ينبغي ان يصب في نفسك قاطع طريق يمنعك من العمل الصالح، يمنعك من العمل الصالح. كثير من الناس بتحول بينه وبين الاعمال الصالحه نفسه، يبقى رايح يعمل عمل صالح وبعد ما يمشي في الطريق شويه يفكر كده على ايه ويروح لك. بتحصل كثير مش كده؟ هي دي قطاع الطريق، قواطع بينك وبين العمل الصالح. عشان كده ابن القيم بيقول ايه في كلام خطير، يقول: بين العمل وبين القلب مسافة، وبين القلب وبين الرب مسافة، وفي تلك المسافات تقطع طرق، تقطع طريق العمل ان يصل الى القلب وطريق القلب ان يصل الى الله. ما هو ياما بيصلي بس صلاتك عملت ايه في قلبك؟ يطلع لك قطع طريق يقول لك طيب أدام ما بتعملش حاجة يبقى مش لازم نبطل بقى، لما نبقى نعملها صح نبقى نعملها. لا لا لا، إياك وقطاع الطرق في النفس. قطاع الطرق في النفس، ينفق ينفق ينفق وبعد كده يلاقي نفقة جت غلط ما طلعتش صح، لا خلاص ده طلعوا كلهم مش عارف حرامية، مفيش داعي خلاص بطل الموضوع ده. قطاع طرق في النفس، لأنواع شهوة وهوى، يصوم يصوم وهو صايم ينظر لامرأة او يتكلم او يفعل معصية خلاص نفطر وخلاص، ما هي بيضة بيضة قطاع طرق. لا، وانما ينبغي عليك اذا سرت في طاعة اتممها واكملها واستمر فيها وارجو الاجر من الله ليمحو بهذا معصية. اللهم تب على كل عاصم مسلم، اللهم عافي كل مبتلى مسلم يا رب العالمين. نعم، قطاع الطريق في النفس كث، قد يقطع الطريق على العمل بخوف الرياء، وقد يقطع الطريق على العمل بالتكاسل عن الطاعة والتسويف. طب بكرة، طب بعده، طب كمان شوية، طب لما اكبر، طب لما حج، لما اعتمر، طب من يوم الجمعة، طب من رمضان، التسويف. وقد يقطع الطريق على العمل بالوقوع في المعاصي تحول بينه وبين العمل. وكنت اقول ان في الاستعداد لرمضان اننا لابد لكي ننجح في رمضان هذا العام بعد رسوب وضياع رمضانات كثيرة سابقة أن ندخل رمضان هذا العام بنفسية التحدي. إما أن تعتق رقابنا في هذا رمضان أو أن تعتق رقابنا في رمضان، فيش حل تاني، هي حاجة منه حاجة واحدة، يتعتق رقابنا يتعتق رقابنا. تدخل رمضان بالنفسية دي يبقى تحصل على عتق الرقبة من النار، نسأل الله ان يعتق رقابنا منها. قالوا وقطاع طرق يقطعون الطريق على السائرين الى الله سبحانه وتعالى لا سيما اهل الليل المدلجين، فان لم تكن معهم عدد الايمان ومصابيح اليقين تتقذ بزيت الاخبات إلا تعلقت بهم تلك العلائق وتشبتت بهم تلك القواطع، وعلى قلة ذلك الجبل يجلس الشيطان. الجبل إيه بقى؟ جبل النفس. وقلة الجبل اللي هو قمته قاعد الشيطان. هي نقصة يعني الشيطان قاعد فوق الجبل. طب يعمل إيه ده؟ قال يخوف الناس صعوده وارتفاعه ويعرفهم مشقته، فيتفق وعورة الجبل ومشقة الصعود وقعود ذلك المخوف وضعف عزيمة السائر وفساد نيته، فيتولد الانقطاع والرجوع والمعصوم من عصمه الله. هيتفق وعورة الجبل، الجبل نفسه وعر، جبل النفس وعر. وزي ما قلنا ساعة ما كنا بنتكلم على معرفة الطريق إلى الله عز وجل، إن بعد التوبة تصيب قلب التائب عصرة، إن ممكن بعد ما يتوب في بداية التوبة بيبقى فرحان ومبسوط وهايط ومتحمس، حاجة جديدة بيعملها، بعد كده ساعة ما يصيبه شوية فتور يبدأ يقول ايه اللي خلاني اعمل كده، انا استعجلت في موضوع اللحية ده، انا تسرعت في موضوع الغاء العلاقات والتخلص من المال الحرام، كان المفروض برضو الواحد هي العصرة اللي بتحصل في القلب دي، هي دي نتيجة وعورة الجبل، ان هو طالع طالع طالع طالع تعب، جه ياخد نفسه تبص كده لا ده لسه كتير، لا كفايه حد كده ويبدا ينزل. هي دي المشكله، ان اختي تتحجب ثم هي وهي خارجه كده تبص على نفسها في المرايه على الباب وهي خارجه وهي لابسه الحجاب، انت اللي انا عملته في نفسي ده، كان بدري بقى ده، ولا كنت قبل كده كنت بخرج. هي دي عصرة القلب بعد التوبة لابد منها لتمحيص الصادق من الكاذب والموقن من المتردد. قال تعالى إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. عشان كده الغلام في قصة أصحاب الأخدود كان حريص على حصول اليقين في قلبه ان طريق الراهب هو الايه؟ هو الصواب، هو الحق. عشان كده اول ما شاف الدب قال اليوم اعلم. ايوه النهارده اعرف بقى اي الامرين احب الى الله، امر الراهب امر الساعه. ضرب الدب، ماتت الدب، صار على يقين من ايه؟ من امر الراهب. عشان كده لما وقف قدام الملك، الملك قال له اي بني بلغ من سحرك انك تبرئ الاكمه والابرص وتحيي الموتى وتشفي من جميع الامراض؟ قال انا لا اشفي احدا انما الشافي والله. اليقين لما شاف قدامه شيخه بيتنشر بالمنشار حتى يسقط نصين ولا تهزت منه شعرين، وصاحبه الجليل يتنشر قدامه ولا ارتاب لحظة، خدوه لحد الجبل فوق عشان يرموه من فوق الجبل ولا تردد، رجع تاني سبحان الله فوق الجبل. سبحان الله العظيم، القصة دي عايزة قعدة. فوق الجبل ووقف حواليه الجنود هيرموها، ترجع عندنا ولا نرمي؟ قال ايه؟ اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت، بس ما قالش حاجه ثانيه، ما قالش يا رب اقتلهم، يا رب اهديهم الجبل، يا رب خدهم، يا رب اهديهم يسلموا معايا عشان نرجع للملك، لا، وانما قال اكفنيهم ايه؟ بما شئت يا رب كما تشاء، مش موضوع انا، خلصنا انا من الموضوع ده. باليقين والتوكل الجبل يتهز، الجنود يموتوا والغلام ينجو. طب ازاي دي؟ ازاي الجبل نفسه يتهز، هم يموتوا وهو ينجو؟ ده القادر سبحانه وتعالى هو اللي ينجيه. الغلام بقى مش ياخد طريقه بقى يروح يشوف له صومعه يعبد ربنا فيها او بلد تانية يهاجر ليها، لا، وراجع يمشي الى الملك. خلي بالك من الخطر، من الفايده الخطيره دي اللي جايه دي. راجع يمشي الى الملك، قال الملك ماذا فعل اصحابك؟ قال له ايه؟ كفانيهم الله، نفس الكلمه اللي قالها فوق الجبل قالها للملك. مش لما نزل بقى ها ما صنع اصحابك؟ قال له ما تعرفش بقى اللي حصل، شوف بقى انا عملت للاولاني كده ما حكاش قصه، ما هو احيانا بيدخل ما يعرفش محدش شايفه فلما يخرج يقول قصه. لكن اللي قاله فوق هو ايه؟ اللي قاله تحت. ماذا فعل اصحابه؟ قال ما قالوش انا دعيت عليهم فربنا خدهم، خلي بالك بقى احسن عليك، ما حصلش. كفانيهم الله، هي كلمه نفس الكلمه. عشان كده لما ابتلي تاني في البحر قال ايه؟ اللهم اكفنيهم. عارف لو كان سعيد لما نزل قال ده انا عملت وسويت وجي يقول اللهم اكفنيهم؟ لا، اعمل بقى اعمل. لكن لما صدق صدق، وانما ثبت في المرتين ورجع للملك عشان كان عليه يقين، كان على يقين مما هو عليه، ورجع يقف للملك بمنتهى القوه لست بقاتلين. يقول له ايه؟ مش هتقتلني حتى تفعل ما امرك به، ويبدا يملي شروطه واوامره. المفروض نمشي في الدنيا كلنا بهذا اليقين، لست بقاتلين، اللي هي علمها لك النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف، رفعت الاقلام وجفت الصحف. نمشي في الدنيا بهذا اليقين انك لست بقاتلي، مش كلمه الغلام وانما كلمه نفسه، انه ابدا لن يملك لك احد ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا الا باذن الله سبحانه. بتعظيم الحق ومعرفة النفس. ابن القيم يقول ايه بقى؟ احنا كده طولنا يا جماعة؟ صلى الله عليه وسلم. ابن القيم يقول ايه؟ فيتفق مشقة الصعود وقعود المخوف. الشيطان قاعد على نفسك كابس على نفسك عمال يقول لك انت هتعمل ايه؟ هتبطل سجاير؟ طب انت قد الموضوع ده يا راجل، ده دلوقتي النيكوتين ماشي في دمك، ما تقدرش، ده انت تموت، ده انت ممكن يحصل لك حاجه. طب انت حتى اصلا مش عارف، ما بتعرفش تعمل ايه الا اذا كان مين اللي بيقول كده بقى؟ الشيطان بيقوي نفسك عليه، يقول لك انت طيب، انت هتروح في ناحيتك وتلتحق. طب انت قد الكلام ده؟ طب لو حصل كذا، طب لو جرى كذا، طب لو كان كذا، طب وبعدين؟ والزوجه والعيال وال قعود المخوف، يقول لك طب انت دلوقتي هتتخلص من المال الحرام، طب ده ثلاث ارباع مالك، وبعدين هتعيش ازاي بقى بعد الربع بعد كده؟ والعيال والمدارس والالتزامات والمصروفات والشقه والبيت والدنيا، تعمل ايه؟ هتضيع نفسك؟ لا لا لا، اصبر شويه، اصبر، خلينا نتفاهم ونسال حد تاني. وهكذا قعود المخوف مع النفس، فيبقى اجتمع حاجتين، النفس وايه؟ والشيطان، وانت ضعيف فتكون المصيبة. مشقة الصعود وقعود المخوف وضعف عزيمة السائر، وخصوصا لما تبقى عزيمتك ايه؟ ضعيفة، تصلي الفجر يوم والتاني لا، وتقوم الليل ليلة والتانية لا، وتذكر أذكار الصباح والمساء مرة والتانية تفوت، عزيمة ضعيفة، عزيمة مرخية. قال أحمد بن أبي الحواري لتلميذه: يا بني إنما أنا وأنت ممن يقوم ليلة وينام ليلتين ويصوم يوما ويفطر يومين، وليس تصلح القلوب على هذا. الموضوع ده بقى كده ما ينفعش، هي دي ضعف عزيمة السائر، يمشي شوية والآخر يومين قدام ونص ورا، ثلاثة قدام ويوم ورا، أربعة قدام واثنين ورا، وهكذا. الضعف ده يضيف، فضلا عن أن زي ما بيقول بقى شيخنا، لو بقى يوم قدام واثنين ورا تبقى مصيبة. لا كده مش هينفع، لا ما ينفعش. الشاهد أن الإنسان يكون حين تضعف عزيمته، فإذا اجتمع بقى مشقة الصعود وقعود المخوف وضعف عزيمة السائر وفساد نيتك، لأن صلاح النية، اللهم ارزقنا صلاح النية، صلاح النية يثبت، صلاح النية يقوي العزيمة، صلاح النية يعين على الطاعة، صلاح النية يأخذ بيدك إلى الخير. الإنسان إذا كانت نيته صالحة ونيته صدقة هيستمر، وليكن ما يكون أدام نيته صدقة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما الرجل قال له أنا لم أتابعك على هذا، إنما تابعتك لأضرب بسهم من هاونة، وأشار إلى حلقه، فأموت سأدخل الجنة. أنا عايز ثاني هنا، هدي نيتك، أنا مش عايز فلوس، أنت بتجيب فلوس ليه؟ أنا عايز صدق، عايز أموت. فخد، فضل ثابت لما خد، قالوا في نفس الموضع، لم يتجاوز موضع أصلا. وضعف عزيمة السائر وفساد نيته فيتولد الانقطاع، يرجع. عرفت دلوقتي انت بترجع ليه؟ يبقى هم اربع اسباب: مشقة الصعود، صعود ايه؟ النفس. اثنين، قعود المخوف، الشيطان، ضعف عزيمة السائر وفساد نيته، فيتولد الانقطاع والرجوع، والمعصوم من عصمه الله. يقول ابن القيم: وبين العبد وبين الفلاح صبر ساعة وشجاعة نفس وعزيمة صدق ورؤية نور الحق. دي اللي هتوصلك بقى صح، انك انت تصبر، لان كتير مننا ما بيصبرش، ولا انا عايز اغض بصر. طيب اشغل نفسك بقراءة القرآن عشان تغض بصرك، لك ما انا عملت بس مفيش خير، برضو ارفع عيني كده، عملتها يوم وجاي تشتكي، عايزينك تعملها سنة، اصبر على العمل. قام الليل تاني ليلة نام، لا ما هي مش نافع بقى، اديها نوم، لا دي عايزة صبر، وتالت ليلة جاهز، ورابع وخامس وثالث وعاشر وسنة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة وعشرين سنة لحد ما تيجي صبر. فعلا في زمن السرعة، في عصر السرعة، بقت الصبر ضعيف، الصبر مش موجود عند كثير من الناس، محتاجين شيء من الصبر. فاضل ساعة وشجاعة نفس، ان النفس تتميز بالشجاعة بالقوة بالإقبال بالجرأة، طالما ان هذا امر الله عز وجل. عشان كده ايه الامام الهروي هتيجي معانا في منزلة التوبة، ان الثبات على العمل الصالح ان يعلم ان هذا الامر صادر من عين لا تخاف عواقبه. انك تعرف ان اوامر ربنا جايه من رب سبحانه وتعالى لا يخاف العواقب، اصدر اوامر، فانت لم تستمد جرأتك من اوامره. واضح؟ فنسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا، واكتفي على هذا، الحمد لله. ومن كل سبحانك اللهم.